أحد الإخوان يسأل: هل متابعة الأمطار والمراصد والتوقعات يدخل في التنجيم وفي هذا الباب؟ كل إنسان أدرى بنفسه، لكن بلا ريب أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله عز وجل وقدره وإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو كافر بالكواكب مؤمن بالله. لا بأس على الإنسان أن يسمعها، يقرأها، يشاهدها حتى يستعد، لكنه ينبغي أن يعلم يقينا أن شيئا لن يقع إلا إذا أراد الله، وأن هؤلاء أكثر علمهم من باب الظن، وهم لله الحمد عندما نراهم على الأقل في نشرات إخبار بلادنا يعلقون الأمر بمشيئة الله.